فيها جر التعديل، وهل الحكم جاء حكما عاما أو هو حكم خاص، أو المسألة واقفة على حديث واحد أو على حالة واحدة أو على بعض المشايخ؟ هذا كله لابد من النظر إليه، هذا كله لابد من النظر إليه ومعرفته. الأحكام على الرواة المنقولة عن علماءنا علماء الجرح والتعديل على المراتب، المرتبة الأولى حكم لا يخالفه غيره إلا لتغير الاجتهاد، وما قصد به حكم على الرواة بالنظر إلى جميع المرويات وحالة من الضبط وعدم الضبط فيها. والمرتبة الثانية حكم الأصل، حكم الأصل فيه على أنه على ذلك. يعني الأصل أنه إذا قال على التصريح أو قال على التجريح أو قال بأنه يهم مثلا، فهل على أصلي إلا أن يأتي ناقل ينقلنا على هذا الأصل. مثال في، وهذا له صور كثيرة، مثال أن يسأل الناقد عن راويين أحدهما دون الآخر في الحفظ، يعني يسأل عن ابن عيينة مثلا، ويسأل عن شهر بن حوشب، ويسأل عن حجاج بن أبطاء، يسأل عن راويين أحدهما أضعف من الآخر حفظا، فيحكم على أحدهما بالضعف أو التوثيق. فهنا الحكم حكم نسبي، هنا الحكم عندما أضع في الضوء هو حكم نسبي، قد يكونون في الضعفاء، قد يكونون في الثقات. نعم. قال الدرقني سألت ابن معين عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي، طبعا أنت عارف أحمد ينكر هذا من أجل حديث إذا انتصف شعبان، كيف حديثهما؟ فقال ليس بي بأس، قلت هو أحب إليك أم سعيد المقبري عن أبي عن أبي والله، فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. فعلما لما قلت سعيد أوثق والعلاء ضعيف وقال أوثق، فلما قال أوثق أنت تقول إذا هو يوثق سعيد ويوثق العلاء، أراد أن يزيل الوهم فيقول سعيد أوثق والعلاء ضعيف، لهذا أيضا في تضعيف التوثيق هنا. يعني سعيد قد يكون مقبولا، قد يكون مقاربا، لأن المقارن به هو العلاء قال ضعيف حتى يرفع التهم، لأنه قال أوثق يبقى هنا أفعل تفضيل، إذا في اشتراك يبقى ثقتان وهذا أوثق من الثاني. قال لا انتبه، وهذا أيضا بالنسبة، يعني هذا التوثيق والتجريح بالنسبة، بالنسبة فقال أوثق من العلاء، قال والعلاء ضعيف، والعلاء ضعيف. لما يقول بيقول أوثق من العلاء ضعيف يعني بالنسبة له. والصورة الثانية أن يجمع الرواة في حكم واحد، أن يوثق الجميع أو يضاعف الجميع. فإن اختلف فنقول التوثيق العام يجعل له حظ من التوثيق، التوثيق العام له حظ من التوثيق حتى يأتي ما يخالف، حتى يأتي ما يخالف، ويكون الأمر على الغالب. يحيى بن معين قال معاوية بن يحيى الصدفي روى عنه الزهري، ومعاوية بن يحيى الآخر الطرابلسي قال أبو مطيع ضعاف ليسوا بشيء، فهنا ضم الاثنين في الضعف فأطلق حكما على الجميع ضعاف ليسوا بشيء، ومعاوية الصدفي ضعيف قال ابن معين هالك ليس بشيء، إنما قال في معاوية الآخر الطرابلسي قال ليس بي بأس، وقال مرة هو أقوى من معاوية الصدفي، وقال صالح لكن ليس بالقول، وقال صالح لكن ليس بالقول. وهنا نرى أن أبا مطيع فيه شيء من الضعف، لكن لا ينزل لضعف الآخر الصدفي، لا ينزل لضعف، لكن لما جمعهما حكم واحد قال ضعافة، هما ضعافة، لكن عند التحقيق والتحرير ترى أن أحدهما أقوى من الثاني. والصورة الثالثة أن يحكم الناقد عليه بصدد النظر في حديث خاص ليس على التعميم. قال عبد الرحمن بن القاسم قيل لمالك إن ناسا من أهل العلم يحدثون، قال من هم؟ فقيل له ابن عجلان، قال لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما. وعن عجلان صراحة الخلاف في محمد عجلان كبير جدا، وهو أقرب إلى أن يكون حسن الحديث. لكن انظر هنا مالك ماذا فعل، قال ابن عجلان لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء الحديث لم يكن عالما. ولذلك الذهبي قال تعقيبا أو تسجيلا على كلام مالك، فقال مالك هذا لما بلغ أن ابن عجلان حدث الحديث خلق الله آدم على صورته. والحق أن حديث خلق الله آدم على صورته هناك كثر قد وافقوا وتابعوا محمد بن عجلان فيه وخرج في الصحيح. لكن لما كان ينكر مالك الحديث أنكره وقال لا يعرف هذه الأشياء. ثم ماذا قال؟ قال لم يكن عالما، لم يكن عالما يعني بهذا الحديث. فلا بد أن تفهم أن القرينة جعلتك تقيد ترك ضعيف تضعيفا انت، مع ان محمد عجلان كما قلت الخلاف فيه واسع، الخلاف فيه واسع. وقال احمد بن قاسم رايت احمد ضعف روايه عكرمه ولم يرى روايته حجه. وقال ابو بكر الخلال هذا في حديث خاص، عكرمه عند ابي عبد الله ثقه احتج به وهذا صحيح، والا فالبخاري اعتمد عكرمه، لكن في حديث ضعفه في هذا الحديث، يعني ضعف هذا الحديث به. والمرتبة الثالثة حكم لا يلتفت إليه بالنسبة لقبول رواية المحدث أو للرد. وهذا هو مسألة المسألة تكلم عنها المعلم اليماني، ألا وهي قدح الساخط ومدح المحب. قدح الساخط ومدح المحب. قال المعلم والعالم إذا سخطا على صاحبه فإنما يكون سخطه لأمر ينكره، فيسبق الناس ذاك الإنكار وتهوى بما يرسله. إذا كان يعني هناك إحن وهناك يعني بعض ما تحمل النفوس فإنه يجلده يطلق فيه الجرح، وإن كان محبا له يرد الطرف عن كل المعايب ولا يرى إلى المدح. فكلهما لا يؤخذ بقوله، فكلهما لا يؤخذ. ولذلك قالوا كلام الأقران يطوى ولا يروى. والكلام أيضا في من عنده بعض ما ظهرت الكراهية بينهما فإنه أيضا يطوى ولا يروى ولا يؤخذ به. وأيضا من ذلك المذاهب، اختلاف المذاهب قد يتعامل المذهب، كما هنا شوف قطع الجوزجاني في الكوفيين نواصب الروافض، هذا يضاعف وهذا يضاعف من أجل المذهب. وقلنا التأسيس الصحيح المذهب لا يسقط الراوي. وكلام الأقران أيضا يسقط. قال الذهبي محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الحافظ محدث الكوفة حط عليه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وحط هو على ابن أبي شيبة، وقال أمرهما إلى القطيعة. اللهم اغفر لنا رب، اللهم اغفر لنا رب، اللهم اغفر لنا رب. طلبت العلم الآن كثيروس أيضا. ولا يعتد بحمد الله بكثير من كلام الأقران بعضهم في بعض، مالك وأيضا ابن أبي ذئب، مالك وابن إسحاق. نعم. ولذلك لابد أن يقال قاعدة مهمة جدا في هذا الباب تجعلنا نرد هذه المسائل، من ثبتت عدالته بيقين فليقبل الجرح فيه الى مفسره. أما في من لم تثبت العدالة وكان الجارح واعيا وكان من أهل السنة والجماعة فإنه يقبل منه وإلا رد كلام أهل السنة. نحن لا نردها، لكن نقول الجارح لابد فيه من قرائن حتى تقبل ولا نقبله مطلقا، والتعديل ليس له أسباب. أما الجارح فله أسباب كثيرة فلابد أن يظهرها صاحبها. القاعدة الرابعة الاستفادة من طريقة الحفاظ العملية تجاه الراوي. يعني الكلام النظري نحاول أن بالمنقاش ننظر في التطبيق العملي، فنعمل به. فالتحقيق أن كل من التعديل والجرح الذي لم يبن سببه يحتمل وقوع الخلل فيه، والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر، وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع، والناظر في زماننا لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك إلا بالاستدلال بالفعل بالتطبيق العملي. يعني لو نجد الكلام في عكرمة، الكلام في سماك، جاء كلام في سماك من الرواة، فجاء مسلم فروى للسماك، قلنا إذا انطرح كلام من تكلم فيه ووثقه بفعل عكرمة تكلم فيه، طرح البخاري الكلام في عكرمة وترجم له وأيضا أخرج له واحتمل التخريج له، دل ذلك أنه طرح هذا الكلام وبالتطبيق العملي رد على هذا الكلام بالتفصيل. لكن سيرد على ذلك، أو قل نقف عند ذلك وقف مع هذا، وهو وإن كان خرج له البخاري ومسلم، وإن كان روى البخاري ومسلم له، فيكون ذلك من باب التوثيق، لكننا لابد أن ننظر سبرا على الأحاديث التي رواها البخاري له أو الأحاديث التي اعتمدها مسلم. قد يكون مدلسا في روى معين يروي عنه، هو علم بالاستقراء بأن الراوي هذا يكفينا تدليسه، يكفي تدليسه، فلذلك روى لم يروي عنه إلا إذا روى عن فلان. أيضا ينتقي من حديث يراه يضعف في بعض المشايخ، وبعض المشايخ يكون ثقة فلا يروي عنه إلا ما كان ثقة فيهم، أو يكون ضعيفا في بلد وثقة في بلد، فيأخذ كل حديث البلد التي هو ثقة فيها فيرويها. فيبقى هنا التوثيق من البخاري جزئي ليس كله، والتوثيق من مسلم جزئي ليس كله، وهذا نظر آخر في مسألة الجرح والتعديل. يبقى لنا قاعدة أخيرة في هذا الباب نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، لأنها مسألة مهمة جدا حتى نقف على بوابة الجرح والتعديل. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. بهذا الغرفة الثانية فضل هذا الشعر، نريد الأسئلة إذا سمحتم. ما هي الشروط اللازمة للحكم على ترك صواب الكفر؟ أن يتركها كلية، أن يتركها كلية، يعني يوم أن نولد إلى أن مات يكون تاركا للصلاة. هذا الترك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، هل يشترط عند قراءة القرآن أن أكون على وضوء؟ لا، لا يشترط، لا يشترط أن تكون على الطهارة عندما تريد قراءة القرآن، لكن إن مسست المصحف فلا تمس المصحف إلا على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس الطعام إلا طاهر. ما معنى تفضيل الطعام عند المكلف؟ من المكلف؟ معناه إنه يحب الدباء القرع فيأكله، ويكره الضب فلا يأكله، يحب الموز ولا يحب العنب. له ذلك المكلف في هذا. وإذا فضل الطعام واشتهاه ليس هذا قطحا في الزهد في الدنيا. تعرض الجرح والتعديل في الراوي لا يقبل قط الجرح إلا مفسرا، لا يقبل قط الجرح في الراوي إلا مفسرا، لا سيما إذا جاء التعديل فيه. فالتعديل يقدم حتى يأتي الجرح مفسرا. طيب هذا لو ما بعثنا انتهينا من دروس اليوم. الحمد لله والشكر لله. امين. جزيت الجنه صبائكم والابرار. رفيق انت جئت متاخرا في درس، لما تاخرت في الدرس؟ جزاك الله في الدرس الاعلى واحسن الله اليك وجعلك قدوه لاهل الجزائر جميعا. اللهم امين. اللهم امين. أسأل الله أن يحفظكم وأن يزيدكم رقة وفهما ودقة وفصاحة وبلاغة وعلما وعملا. اللهم أمين يا رب. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أحق الناس سؤال لتكبير تارك الصلاة هي هل عامة الناس أم ولي الأمر؟ ولي الأمر، ولي الأمر الذي يطبق الحدود ويطبق حتى التعزيرات. أما تكبير تارك الصلاة العلماء المجتهدون فقط، ليس ولاة الأمور، العلماء المجتهدون. يا رب أمين. حفظتي وبركتي وبارك الله فيك. رضي الله عنك أبا الوليد، أحسن الله عليك. نعم إن شاء الله نريد نراك بالمعاد بإذن الله. أتشرف وأمتلئ شرفا. طيب أحسن الله إليكم. حاول تتصل يا محمد عماد، أنا أقول لك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. بارك الله وجهك حبيبي، رفع الله مقامك، زدت جنة يا أستاذ رفيق، أحسن الله عليك. يعني ذلك عندنا مكانات، منها أن أخي هو أحب إليه من نفسي، اسمه نفس الاسم، الاسم مفصل بها من المغرب. قال الجرح المفسر المقدر على التعديل. هذه القاعدة عند العلماء بأنه من جاء به التعديل فلا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا، والجرح المفسر هذا لا يتأتى، يعني لا يتأتى إلا أن يقول بأنه في حفظه كذا، أو أنه فعل كبيرة لم يتب منها، أو أنه كفر أو ارتد، أو أنه صاحب بدعة، أو حتى صاحب البدعة لا تسقط، لا تسقط الولاية. وطبعا الجرح الذي به يسقط الإنسان هو الجرح الذي يفسق به، والجرح الذي يفسق به هو فعل الكبيرة. فكل صغائر الدنيا لا تفسقه، فعل الكبيرة يفسقه إن لم يتب به، فإن تاب لا يفسق. أمين. حفظك رب يا عبد الرحمن، جزيت الجنة أحسن الله عليك. أنت عندك ادخل الصفحة في الفيسبوك، هيعطيك الرقم، رقم الفتاوى تحفظه. كمل. كل خير. إني أحبكم جميعا في الله سبحانه وتعالى ربنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.